يقول أحيانا يأتيني ضيف بعد الساعة 12 ليلا وأنا لست مستعدا لضيافته، فهل أم أرد عليه من باب عدم إكرام الضيافة؟ هو الضيف نفسه محتاج يتعلم يعني أحيانا بواحد تلاقيه بيتصل الساعة 2 بالليل، أنا هرد عليك نعم بس أنت عطلتني، يعني تعرف ده وقت السحر، وقت السحر ده مش وقت تعليم، مش هقول لك وقت السحر ده وقت ايه، يعني من الخطأ جدا ان انت تسأل في وقت السحر. واحد قبل منزل الجمعة اللي فاتت دي وانا نازل وبيكهرب في سلك التليفون، خير لعله حد مات، حادثة حصلت، احيانا بتحصل واحد مات على الطريق عظيم يغسل يقول ان في ايه متقطع حتت، يبقى انا هعطل الجمعة واجاوبه لان ده مسألة خطيرة، يعني زيك دايما ارد على كل مكالمة. واحد بيقول طب انت بترد ليه اما انت بتأجلني، بقول له ما انا مش عارف انت وراك ايه، قد اكون وراك قتيل عاوز يتغسل مش عارف تغسله ازاي، يبقى واجب علي. لكن اذا كانت مسألة على اهل مهر زي من شوية واحد بيسأل بيقول اطلقت زوجتي قلت لها انت طالق، بقول له يا ابني اجل الكلام ده بعد العشاء، قال ده مستعجل، قلت له مستعجل ايه، قال ده طلقت المرأة النهارده قلت لها انت طالق، قلت له ده قدامك 3 اشهر و10 مستعجل ايه، هو ده سؤال مستعجل ده، قال ايه 3 اشهر وايه، قلت له قدامك لسه كتير، هو ده سؤال مستعجل، هو طبعا بالنسبة له مستعجل ان وجع في الورطة مش عارف يعمل ايه، ده طب اعمل ايه، قلت له المسألة كذا كذا والعدة طويلة وعريضة وما تطلعش من بيتك ابدا الا بعد البينونة والكلام ده، قال لا يعني المسألة سهلة كده، قلت له سهلة خالص، قلت له عرفت ان كان الموضوع اتأجل 3 شهور، كل واحد مسألته مسألة ما تتأجلش، يعني نزل الجمعة ده انا دوب هطلع اتوضى عشان خاطر ده لو جه بدا هتوضى عشان انزل، ظروفي في البول صعبة لازم انزل على اخر حرارة اللي ممكن الساعة ما تكفينيش في البول، ظروفي الصحية كده تقتضي كده، وده يعني ده سؤال مهم، ايه يا ابني ايه المهم، واحد يسأل ساعتين بالليل ساعة واحدة بالليل ايه بيسأل على ايه، هو ايه المقصود؟ لو انت عندك معنى كلمة السحر والسحر دي يعني بعد الساعة 12 بالليل يبدأ من الساعة 1، لو انت من اصحاب السحر اعتقد صعب عليك انك تمد ايدك على مفاتيح التليفون تتصل، تفضل ده انت بتخلع جلدك وتقول انقذوني حقول، انما رايق وفايق وعنده مسائل ده انت سهران بقى يعني نوع من لك مصر سهران مصيف، يعني حقيقي المسلمين مش عارفين يوظفوا الاوقات بتاعتهم للاسف، انا مش بعترض لو انت مضطر انا اجاوبك، انا اوقف الجمعه الاثنين الناس قاعده اهم قاعدين هيروحوا فين، اذا كانت مساله خطيره مساله خطيره لا خلاص اوقفها. واحد من شويه بيقول ده انا ولدت وسقط واحنا واقفين نغسله ولا ما نغسلوش، اقول له حاضر هم قاعدين في الجامعه مفيش مشكله دي نستعجل عاوز يكفن ويمشي، وده كان ما تلاقيه تاخرت عليك مش انا اللي بتاخر، انا عمري بتاخر على اي مساله ظروفي كده، وانا اقول لك السؤال مستعجل. فطبعا اللي عندك ضيف الساعه 12 بالليل يعني لو قرات الثلاث عوارات بتاع سوره النور معروفين ولا مش معرفين ولا احنا مش عارفين حاجه خالص، طيب لو راجل ده قال لك ارجع يقول لك ده كرشني من على الباب، اقول لك لا مش انا اللي ده ربنا اللي كرشك، انا هكرشك واذا اخركم ارجعوا فرجع، نفسي مره واحد يقول ارجع اقول له حاضر يمتثل السنه، واذا اخركم ارجعوا فارجعوا، ده انت لو عملتها تبقى داهيه انت الكتف الدرج وتبقى فضايح، ده كرشني من على الباب. تأكد تماما الإنسان في بيته مش في كل وقت مؤهل يستقبل الناس، مش كل ما تطرق عليه أنا مؤهل إن أنا أقابلك أبدا، اللي عنده ظروف صحية واللي عنده ظروف طبية واللي عنده ظروف في أهله في بيته في حاله مشاكل في بيته، ممكن رجل يبقى متخانق مع الولية وأعصابه من الكهرباء واحد يقع على الباب هيقابله إزاي ده، طبعا عينيه بتنط شرار يقابله إزاي ده، يرجع اطلع روح، يبقى تلاقي واحد في وقت القيلولة انا عاوز اقعد معاه تعمل ايه، طيب ده القيلولة دي اعانة من الله تعالى على قيام الليل، خد لك تعسيلة كويسة كده في الوقت الكهرباء بتاعت النهار دي لا انت هتفهم ولا انت هتعرف تصلي ولا تعمل حاجة، لا عشان لما الدنيا تطلع تعرف تشتغل، لا واحد في الجايلة عاوز كده خير، ده بيقولك ده الجن بيجيل ولا انت خارج عن حدود الجن، لذلك يعني احتمال ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نتكلم في سلسلة الآداب الإسلامية ودي مهمة جدا، إزاي أضيف ضيف وإزاي أنا أكون ضيف وإزاي أعرف أكلم إنسان أطرق عليه الباب.